بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم كن لشيخنا ومشايخه ومحاضره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن وهو الضم، وذكر بعضهم في تعريفها قالوا هي تولي الصغير ورعايته إلى سن التمييز. لما قالوا إلى سن التمييز يفهم من ذلك أن المولود له حالات، أربع حالات عندنا: الحضانة، عفوا، الحالة الأولى الرضاعة، ثم الحضانة، ثم الكفالة، ثم الكفاية. فالرضاعة من الولادة إلى السنتين، والحضانة من السنتين إلى سن التمييز وهي سبع سنوات، ثم الكفالة من سن التمييز سبع سنوات إلى البلوغ، ثم من بعد البلوغ الكفاية على حسب حال الابن أو البنت إن كان يحتاجان أو لا. سيبين المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه المسائل. نعم. أحسن الله. قال: باب الحضانة. أحق الناس بحضانة الطفل أمه ثم أمهاتها ومن علاهم. طيب، المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك ترتيب من الأحق بالحضانة. فابتدأ رحمه الله تعالى بقوله أحق، وهذه الكلمة تدل على ماذا؟ أحق صيغة أفعل، فهذا يعني أن هذا الطفل يشترك فيه كثيرون، وكلهم له أحقية في هذا الطفل، أو لهم حق في هذا الطفل. لكن من أحق بهذا؟ قال على هذا الترتيب: أحق الناس بحضانة الطفل أمه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل لها الحق عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا الأم لماذا؟ لأنها هي أشفق من غيرها، فهي التي أنجبته، ولا يوجد أمان وحنان وعطف ورعاية كرعاية الأم لابنها. مهما كانت المرأة غير الأم فيها من الحنان، إلا أن شفقة الأم لا يماثلها ولا يضاهيها أي شفقة. قال: ثم أمهاتها، لأنها تنزل منزلة الأم. نعم. ثم الأب، وإن علونا يعني الجدات. ثم الأب كذلك، الأب فيه من الشفقة مثل ما للأم، يعني وجود الشفقة فيه هو لا شك أنه أقل من الأم، لكن معنى الشفقة لا شك أنه كبير أيضا كذلك عند الأب. نعم. ثم أمهاتهم. ثم أمهاته، أي أمهات الأب، فالجدة من الأب تنزل منزلة الأب. ثم الجد، ثم أمهاته. طيب، معنى هذا كلام مصنف، يعني إذا لم يوجد له أب فإنه ينتقل إلى الجدة، ولكن لو كانت هذه الجدة فيها مانع يمنع من الحضانة، كأن تكون كبيرة في السن أو مجنونة أو خريفة أو هزيلة لا تستطيع أن ترعى، فهنا تنتقل إلى من بعدها. قال: ثم الأخت من الأبوين. وفي العموم يعني النساء في مسألة الحضانة يقدمن على الرجال. ثم الجد، ثم أمهاته يعني أمهات الجد، ثم الأخت من الأبوين. ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم. بدأ بالأخت الشقيقة لماذا؟ لأنها هي أقرب وعصبتها أقوى من الأب والأم، أخت الأب والأخت الأم. نعم. ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم العمة ثم الخالة. عندك كذا الترتيب؟ لا، الخالة ثم العمة. أي ثم الخالة ثم العمة، هذا الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخالة بمنزلة الأم، ثم العمة، ثم الأقرب. يعني معنى كلام المصنف إذا لم يوجد من سبق أو فيه موانع تمنع من الحضانة فلها الحضانة، لأنها شاركت أصل الأصل اللي هي العمة والخالة. كل هذا إذا بمعنى أنه إذا تعذر الأول إذا لم يوجد أو كان فيه مانع ينتقل إلى من بعده. ثم الأقرب فالأقرب من النساء، لأن الحضانة في النساء أكثر شفقة من الرجال. نعم. ثم عصبات الأقرب فالأقرب. طبعا هذه ثم عصبات الأقرب فالأقرب تقدمت معنا في كتاب الجنائز في مسألة الموصي، من الذي يوصي بتغسيله وتكفيني ودفني، وذكرنا هذا الترتيب. والعبرة بالجهة ثم قوة القرابة. قال ولا الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى الموانع التي تمنع من الحضانة حتى وإن كان قريبا. المانع الأول ما هو؟ الرقيق. إذن نفهم من ذلك أن الحرية شرط في الحضانة، فالرقيق ليست له ولاية على نفسه، فمن باب أولى أن لا تكون له ولاية على غيره. الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. طيب، ولأن لو أسلمنا هذه الحضانة إليه لضاع المحظون، لأن أصلا العبد مشغول بخدمة سيده، فكيف يتولى رعاية هذا المحظون؟ نعم. قال ولا حضانة لرقيق ولا فاسق. ولا فاسق، لأن الفاسق يدعو إلى التهتك في حرمات الله عز وجل، فلا يرمى بهذا المحظون في حجره. لماذا؟ لأنه ربما يسيء تربيته أو يغرس فيه هذه الأمور من الفسق وغيره. وهذا الفاسق وجوده وعدمه على حد سواء. طيب، إذا تاب الفاسق ورجع إلى رشده وترك ما كان يفسق به رجعت له الولاية. لماذا؟ لأن هذا حقه، وإنما منعنا عنه هذا الحق لوجود عارض يمنع، فإن زال ذلك العارض رجع الحق إليه. نعم. قال أي لا حضانة، تقدير الكلام لا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفلين. انتبه، هذه المسألة أصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت أحق به ما لم تنكحي. لما قال أنت أحق به ما لم تنكحي، مفهومه إذا نكحت فأنت لست بأحق به، أي أن الحضانة زالت منك بسبب النكاح، لأن النكاح شاغل لها عن الحضانة. واضح؟ لكن هنا في عبارة المصنف لما قال ولا امرأة مزوجة لأجنبي، مفهومه لو كانت المرأة مزوجة لقريب من الطفل أنها لا تسقط الحضانة عنها حتى وإن كانت مزوجة. بمعنى لو أن هذه المرأة متزوجة من أخ الذي طلقها، الآن هذا الأخ قريب للطفل، ماذا؟ عمه، إذا ليس بأجنبي. فهنا إذا كانت متزوجة من رجل قريب من هذا الطفل فإن الحضانة لا تسقط عنها. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال وإزالة الموانع فيهم عاد حقهم من الحضانة. قال فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. مثاله الذي ذكرناه سابقا، إذا تاب الفاسق، إذا طلقت المزوجة هي متزوجة من أجنبي، قلنا لا حضانة لها، صح؟ المتزوج من أجنبي لا حضانة لها، طلقت رجعت الحضانة لها. فنقول متى تعود؟ إذا طلقت المتزوجة، وإذا تاب الفاسق أو اعتق الرقيق، صح؟ لو أن الرقيق صار حرا فهنا له حق الحضانة. نعم. أو أسلم الكافر من حقه. نعم. عليكم. قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. نعم. الآن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أحكام الرضاعة سابقا وأحكام الحضانة. نأتي الآن إلى مرحلة الكفالة التي يسميها بعض الفقهاء، وهي من سن التمييز 7 سنين إلى البلوغ. طيب، من 7 سنين يقول المصنف رحمه الله تعالى وإذا بلغ الغلام، أقرأ. قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، فكان إلا من اختار منهما. قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، فكان عند من اختاره منهما. هذه المسألة فيها 4 أقوال عند العلماء على المذاهب الأربعة. الحنفية رحمه الله تعالى يقولون الغلام للأب والبنت للأم، الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث. لماذا؟ قالوا نظرنا أن مصلحة الغلام بحيث أنه ينشأ نشأة الرجال فأنه يكون مع أبيه، والمرأة البنت تحتاج إلى رعاية الأنثى فتكون مع أمها. هذا مذهب الحنفية. المالكية قالوا مع الأم مطلقا سواء كان غلاما أو بنتا. ما دليلكم أيها المالكية رحمه الله تعالى؟ قالوا نبقى على الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به، وهذا يشمل الذكور والإناث. طيب الشافعية رحمه الله تعالى قالوا التخيير للغلام والبنت، أي أن الغلام يخير والبنت تخير بعد 7 سنين. ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وفيه أنه جاءت امرأة للنبي صلى الله أو أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قالوا هذا يشمل الذكور والإناث فلا نفرق. الحنابلة رحمه الله تعالى فرقوا فقالوا إذا كان غلاما فإنه يخير بين أبويه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. طيب إذا كانت أنثى ها؟ أين الدليل؟ قلنا الحنابلة يفرقون إذا كان غلاما يخير، وإذا كانت أنثى فإنها تبقى عند أبيها. لماذا عند أبيها؟ قالوا لأنه هو الذي يملك إنكاح يعني تزويجها، فهو أدرى بمصلحتها فتبقى عنده. طيب قال وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها لأنها تحتاج إلى الحفظ والأب أولى بذلك. نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده، وعلى الأب أن يجب على الأب أن يسترضع لولده، أي حق واجب عليه، والله عز وجل أمره بالنفقة على ولده، ومن هذه النفقة إطعام هذا الولد بالرضاعة. فليس الرضاعة ليست واجبة على الأم اتفاقا. قال فليس وعلى الأب أن يسترضع لولده. رضاعة الأم لولده تأتي على حالتين، إما أن تتبرع فلا إشكال ولها جزيل الثواب عند الله عز وجل، وإما أن تطلب أجرة المثل، فهنا يدفع لها الأب أجرة المثل، لأن الله عز وجل يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. نعم. قال وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها. هنا مثلا لو كانت هناك مرضعة وهناك أم وكلاهما يطلب أجرة المثل، من الذي يقدم؟ الأحق الأم، لأن الأم تجمع إلى الرضاع الحنان والشفقة بخلاف المرضعة المستأجرة. هذا الفرق. فتكون أحق به من غيرها سواء كانت لجدال الزوج أو مطلقة، يعني لو كانت متزوجة أو مطلقة فهي أحق بطفلها إنها أشفق من غيرها، وهذه المسألة فيها إجماع عند العلماء رحمهم الله تعالى أنها هي أحق من غيرها، لأن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن، فنسب الرضاعة ابتداء إليهن. نعم. قال فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته رجل رضاع. نعم. على قدر ميراث منه. صورة المسألة أن هذا الطفل ليس له أب يدفع له قيمة هذه الرضاعة، وليس له مال يستغني به عن غيره. هنا نرى هذا الطفل، إن مات هذا الطفل من الذي يرثه؟ أكيد له وارث. طيب فإن كان مثلا أخوه الذي يرثه أو عمه أو ابن عمه أي مكان، هذا الذي يرثه هو الملزم برضاعه، لأن هذا قاعدة عند الفقهاء أن الغنم بالغرب، فإنه إذا مات فهو الذي سيرثه. لا، والله عز وجل يقول وعلى الوارث نعم الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك. طيب ويتحملون، طبعا إذا كان هناك أكثر من ورثة يتحملون، مثلا لو كان هذا الطفل يرثه نقول مثلا اثنين من أعمامه، اثنين من أعمامه يرثون هذا الطفل، فتكون أجرة الرضاعة مناصفة بينهما. يقول رحمه الله تعالى باب نفقة الأقارب والمماليك. النفقة كما مر معنا مأخوذة من الذهاب، لأنها تأتي على شيء فتذهبه. والنفقة مثل ما ذكرنا أنها تشرع بأمور ثلاثة، إما بالزوجية أو القرابة أو الملك. بعد أن بين رحمه الله تعالى مسألة النفقة على الزوجة والمسائل الكثيرة فيها، ناسب أن يذكر رحمه الله تعالى هنا النفقة المتعلقة بالقرابة والمتعلقة بملك اليمين. طيب يقول رحمه الله تعالى باب نفقة الأقارب والمماليك، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بنفقة الإنسان على والديه وعلى أولاده ومن يعني من يقربون له. تفضل. قال وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علم. وعلى هذا إلزام الوجوب، على الإنسان نفقة والديه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنفقة على الوالدين، ثم ثنى بعد ذلك بالنفقة على الأولاد، وبعد ذلك ما من يقربون إلى الإنسان. لما قال رحمه الله تعالى على الإنسان نفقة والديه وإن علوا، طيب هذا دليله قوله سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان أن ينفق الإنسان على والديه. طيب ما هي شروط هذه النفقة؟ عندما ينفق نقول الابن ينفق على والديه، ما هي شروط الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المنفق عليه؟ الشرط الأول أن يكون لا مال له، أن يكون فقيرا لا مال له. الشرط الثاني أن لا يكون قادرا على الكسب، فإن كان قادرا على الكسب فإنه لا ينفق عليه. الشرط الثالث الحرية، الشرط الثالث الحرية. قالوا لماذا؟ لأن العبد نفقته على من؟ على سيده، إلى غير ذلك. طبعا في شروط أخرى ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. قال على الإنسان نفقة والديه، وهذا هذا هذا الشرع جعل الولد مع الوالدين كشيء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما فاطمة بضعة مني، ويقول عليه الصلاة والسلام إن أولادكم من كسبكم، فكأنه جعل الوالد والولد كشيء واحد. هذا دليل وجوب النفقة على الوالدين. أما النفقة على الأولاد كقوله لقوله وأولاده، أيوة وأولاده وإن سفلوا، يعني نزلوا. ونفق على الأولاد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال يا رسول الله عندي دينار، قال عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي غيره، قال أنفقه على أهلك وولدك. قال ويرثه بفرض أو تعشير إلى الفقراء، كالأخت الشقيقة الآن. ثم قال من يرثه بفرض أو تعصيب، أي يجب على الإنسان أن ينفق على من يرثه بفرض. الإنسان يرث أخته فيجب عليه أن ينفق عليها، أو بتعصيب، أي شخص يرث منه الإنسان بالعصبة فإنه يجب أن ينفق عليه. نعم. وله ما ينفق عليه، إذا كان وإن كان للفقير لحظة إذا كانوا فقراء، هذا مثل ما ذكرنا الشرط أن يكون المنفق عليه فقيرا لا مال له. الشرط الثاني هذا عند الحنابلة ذكروه، وله ما ينفق عليهم. ما معنى وله ما ينفق عليه؟ يعني أن يكون الذي ينفق عنده مال زائد عن ما يحتاجه، هذا معنى قوله وله ما ينفق عليهم. طيب يعني فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال وله ما ينفق عليه، قال: وإن كان للفقير وارثان فأكثر فأقرضهم عليهم على قدر ميراثهم منه. لو كان عند الإنسان قريبان بنفس المرتبة، ابن عم وابن عم مثلا، ابناء عمومة، وهو فقير وهما سيرثانه، فالنفقة عليهما مناصفة لأن ميراثهما هكذا. فإن اختلفوا في الإرث فبحسب اختلافهم فيقدر بذلك. قال: إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة. الآن قلنا أنه كان الفقير وارثان على حسب الميراث، لكن هذا يستثنى منه ماذا؟ الأب على أولاده. الآن هذا الولد لو مات، الولد الآن هذا الابن نفقته على من؟ على أبيه. والولد هذا إذا مات من يرثه؟ الأب والأم والأولاد والزوجة يرثون. جاء الأب وقال: أنتم قلتم أن الفقير إذا كان يعني محتاجا فالذي ينفق عليه هم ورثته، وهذا الابن الذي ينفق عليه لابد أن يكون هم ورثته، فإذا أنا لا أتحمل النفقة عليه وحدي، أنا أنفق عليه السدس لأن ميراثي من هذا الابن السدس، وأمه السدس لأن ميراثها منه السدس، وزوجته الثمن، فتتقسم نفقة هذا الفقير على ورثته كلهم. فهمتم ولا لا؟ هل هذا كلام صحيح؟ لا ليس صحيح. لذلك المصنف استثنى هذه الحالة فقال: إلا من له أب. أيوة، إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، يعني ما؟ طيب يعني لا تقسم. وعلى أولاد المملوكين ينفع عليهم ما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة. وعلى ملاك المملوكين. طيب، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان نفقة الأقارب انتقل إلى نفقة المماليك، فقال: وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم. والأشياء التي يملكها الإنسان إما أن تكون ملك اليمين أو ملك البهائم، وهذه كلها تجب النفقة عليها. فلما قال المملوكين الإنفاق عليهم، ملك اليمين بالاتفاق أنه يجب على الإنسان أن ينفق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، فإن أبى الإنفاق عليهم أجبر على بيعهم لأنه لا يتركون هكذا يموتون، فإنما يخير يقول يقال لهم إما أن تنفق وإما أن تبيعهم. وكذلك البهائم، والبهائم فرق العلماء رحمه الله تعالى بين المأكول وغير المأكول، فالمأكولة ينفق عليها الإنسان، فإن أبى الإنفاق فإنه يجبر على ماذا؟ على ذبحها أو أكلها أو بيعها أو هبتها، المهم أنها تخرج من ملكه لأنه قد قصر في النفقة عليها. وإذا كانت غير مأكولة اللحم فإنه لا يمكن أن يتصرف فيها بالأكل، فإما أن يبيعها إن كان جائزة البيع أو على تفصيل، على التفصيل الذي ذكره الفقهاء. نعم. قال: فإن لم يفعل يجبر على بيعهم إذا طلبوا ذلك. من الذي يجبر؟ يجبرهم على ذلك القاضي، لأن في هذا ضررا على هذه المماليك. طيب، وهذا له أصل كما ذكرنا في فسخ النكاح للمرأة، فإن المرأة إذا عجز الرجل عن النفقة عليها فإن من حقها أن تطلب فسخ العقد، كذلك المماليك إذا عجز السيد عن الإنفاق عليهم فإنه يجبر على بيعهم. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب الوليمة. الوليمة مأخوذة من الولم، الولم هو الاجتماع، ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن هذه الوليمة فيها إنفاق وهو من توابع النكاح، فالإنسان إذا تزوج فإنه يولم، يعني قريب من باب النفقات. يقول الوليمة، الوليمة اختلف أهل اللغة وذكر ذلك بعض الفقهاء، هل الوليمة المراد بها هي دعوة العرس وحدها أو هي لفظ عام يشمل كل مناسبة يجتمع فيها الناس، ولكن ذكروا بعض أهل اللغة أن الوليمة هي دعوة العرس، وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لأنه عندنا ألفاظ أخرى للولائم الأخرى، قالوا مثلا الوكيرة للبناء، إذا بنى الإنسان دارا تسمى بالوكيرة، يعني إذا دعوت الناس إلى بعد أن تنهي دارك إن شاء الله تعالى وتدعوهم إلى طعام، فهذا الطعام يسمى بالوكيرة. وأيضا العذيرة وهي دعوة للختان، والعقيقة للمولود وغيرها، لها أسماء كثيرة. المأدبة قالوا هي اسم لكل دعوة، يعني عام مأدبة. قال المصنف رحمه الله: باب الوثيقة، وهي دعوة الرأس، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج، قال: بارك الله لك أو لمن شاء. يقول رحمه الله تعالى: وهي دعوة العرس، هذا تعريف الوليمة، وهي مستحبة، هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى. طبعا عندنا إجماع، أجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية الوليمة، واختلفوا هل هي واجبة أو هي سنة. جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أنها سنة، والشافعية قالوا بالوجوب. نبدأ بدليل الشافعية. الشافعية استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: أو لم ولو بشاء، وهذا أمر، والقاعد عندنا الأمر للوجوب حتى يدل الدليل. وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج إلا وقد أولم، فاجتمعت عندنا دلالة القول ودلالة الفعل. جمهور العلماء رحمه الله تعالى قالوا أن هذا الأمر ليس بالوجوب، هو أمر لكنه ليس للوجوب، إنه مصروف إلى الندب، وصرف بأمور، منها أن هذا يعني من باب التقديرات، وهذا الشيء لم يقدر، قالوا يعني الصرف أن هنا لم يقدر، لم تقدر الوليمة، يعني الصارف عدم التقدير، والشرع إذا ألزم بأشياء لابد أن تقدر، لذلك الكفارات مقدرة، إطعام 60 مسكين، صيام 2 شهر، كلها فيها تقدير، هذا يدل على الوجوب، يعني الإطلاقات لا توافق الوجوب، عرفت؟ فمن هنا قالوا أن هذا أيضا، قالوا من الأشياء التي تصرف هذا الأمر إلى الندب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب على عبد الرحمن عندما لم يولد، لم يثرب عليه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الإنسان لا يتركها، وهي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والإجابة إليها واجبة. طيب عندنا فعلها والإجابة إليها مسألتان، أن يفعل الإنسان الوليمة هذه سنة، وإذا فعلها ودع الناس إليها فإجابة الداعي لهذه الوليمة واجبة بإجماع العلماء. طبعا أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن الإجابة إليها واجبة، لكن الإجابة لا تعني الأكل من هذا الطعام، فرق، لأنه عندك إجابة أن تأتي وتبارك لهذا الشخص وتدعو له، فهذه تسمى إجابة، كونك تأكل أو لا تأكل فهذا مرد إلى الشخص، فالأكل ليس بواجب. نعم. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. طيب متى تجب الإجابة؟ متى تكون إجابة الدعوة واجبة؟ أولا أن يكون الداعي مسلما، أن يكون الداعي مسلما، فإنه لا تجب إجابة الدعوة للكافر. الأمر الثاني أن تكون الدعوة خاصة وليست عامة. كيف خاصة وعامة؟ أن يقول الإنسان: يا فلان أنا أدعوك إلى أن تحضر وليمتي، هذه دعوة خاصة. أو يقول: الآن الموجودين أمامي في المسجد أنتم الآن مدعوون، هذه دعوة خاصة لأنها محصورة. أما لو قال: أهل الحي الفلاني كلهم مدعوين، زملائي في الجامعة كلهم مدعوين، هذه دعوة عامة، هنا لا تجب، لأن الوجوب لا يقع إلا على التعيين أو التحديد. الشرط الثالث أن لا يكون هناك عذر يمنعه من الحضور، فإذا استجمعت هذه الشروط فإنه يجب عليه أن يحضر. فإن كان ثمة عذر كان يكون مريضا أو يكون هناك منكر، فإن من حقه أن يمتنع من الحضور. وإن كان قال بعض العلماء يحضر ويدعو ولا يجلس وينصرف تطيبا لخاطره، وإن استطاع تغيير المنكر ونصح الناس هذا هو الأصل، أن الإنسان يحضر إلى المناسبة وينصح الناس ويذكرهم بالله عز وجل، فإن استجابوا فالحمد لله، ما استجابوا يكون قد أدى الواجب الذي عليه وبارك وينصرف بعد ذلك. السبب في هذا لأنه لو أهل الصلاح امتنعوا من حضور هذه المناسبات طيب وعدم نصح الناس، سيتطاول أهل الفسق والباطل في طغيانهم أكثر دخلوا هذه الأماكن من أهل الصلاح ونصحهم وإرشادهم. طيب هناك مسألة قبل أن نختم هذا الباب، ما هو وقت الوليمة؟ متى يولم الإنسان؟ مما تعرف عليه الناس الآن أن الوليمة تكون قبل الدخول، صح؟ ها؟ الوليمة تكون قبل الدخول أو بعد الدخول؟ قبل إذنها، من قبل إذنها يكون بعد الدخول، لأن زوجي يكون فرحان بما وزن فيه. إذا قبل نعم، حتى الأب أب العروسة أب زوجة يقدم دجاج كبير للزوج. طيب يعني إذا ما كان فرحان لن يولم يعني؟ لا إذا كأن يقول هو يظن حبيبك أو وجد عقربك هو حزين. ما مستعد. طيب هذا مما يؤكد حديث عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف دخل بالمرأة ثم لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أولم ولو بشاء، فكانت الوليمة بعد الدخول أو قبله؟ بعده. لكن المسألة سهلة ويسيرة، لا يعني ذلك أن ما فعلها قبل أن وليمته باطلة، فالأمر يسير إن فعل الإنسان قبل أو بعد ما في إشكال. طيب تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم. قال والنثار والتقاط مباح مع الكراهة. والنثار أو النثار، النثار هو الشيء الذي يلقى وينثر ويطرح، كان النقود الحلوى أو الهدايا ونحوها، هذا كانوا يفعلونه في القديم إظهارا للفرح والسرور، فهذا يباح، الأصل فيه أنه يباح، لكن ذكر بعض العلماء أنه مكروه كما هو مذهب المصنف رحمه الله تعالى. طيب. قال وأن تسلم على الحاضرين كان أولى. قال والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. إذا المصنف الآن سوى بين أمرين مسألتين، انتبه. المسألة الأولى هو أن يأتي شخص وينثر الفاعل للنثر، الثاني المسألة الثانية الالتقاط. ما حكم هذا وحكم هذا؟ كلاهما قال المصنف أن النثار مباح مكروه، والتقاطه مباح ومكروه. واضح مشان؟ وبعضهم قال أن النثار في الأصل أنه مباح، ولكن أخذه لا يليق بعلية الناس أو من له مكانة وله فضل كأهل العلم مثلا، لا يليق بهم أن يلتقطوا هذا النثار، وكانوا في القديم ينثرون النقود والناس في حاجة وفي فقر، فربما يحتاجون إلى مثل هذا المال، فقالوا أنه يكره أخذه لأنه لا يليق بعلية الناس وأهل الفضل والنبل. قال وإن قسم على الحاضرين كان أولى. ما الفرق بين هذا وهذا؟ على الصورة الأولى أنه يأخذ هذه النقود والحلوى ويرميها على الناس، والناس يجتمعون ويتشابكون فلا يليق، هنا قالوا يكره، لكن قال من قسم على الحاضرين يأتي بالهدايا مثل ما يفعلون الآن في زماننا ويعطون هذا وهذا وهذا، فهذا لا شك أنه أخف من أول، يعني لا يحصل به، لا يكون فيه إسراء وانتقاصا من الإنسان، فلا بأس فيه. على مدى المصنف كلام مكروه. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب بهذا أيها الأحبة نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب الأنكحة أو فقه الأسرة كاملة، وإن شاء الله تعالى بعد العيد بحول الله تعالى نبدأ في كتاب الأطعمة والأيمان والصيد والأيمان والنذر، وبعدها إن شاء الله تعالى آخر ربع في الكتاب وهو ربع الجنايات وما يتعلق بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من العلماء العاملين والأئمة المهتدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على